عباد الله، إن العمر يجري، وليس كما تظن أن كل يوم تنتظره ستدركه، لا، ستموت. إن هذه الأوراق من أوراق النتيجة التي تقلبها بمنتهى البساطة هي أيامك التي تجري، وسيأتي يوم تمزق فيه هذه الأوراق وأنت لست في الدنيا يا صاحب المتع. إن متعك الله سنين ثم ماذا؟ أليس من بعد ذلك جوف قبر ويحسو عليك التراب هذا ثم هذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال ابن القيم رحمه الله: كفى بهذه الآية تقصيرا للأمل وتزهيدا في الدنيا. عباد الله، كل ما يمتعكم الله به اجعلوه قربة لمولاكم لا شغلا عنه جل جلاله، لأنه إن متعكم سنين ثم جاءت الخاتمة، خاتمة سوء، لن يغني عنا ما كنا نمتع. وكل إنسان سوف تدركه دويهية تصفر منها الأنامل.